وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أجر المضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع وبينهما ستة أميال، وما لم يضمر من الخيل من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريقة. يعني أن المسافة قصيرة في غير المضمرة لأنها ليست مثل المضمرة في القوة والنشاط وسرعة العدو والجري. وكنت في من أجرى فوثب بي فرسي جدارا. يعني كان من أجرى وسابق وتقدم وثب به فرسه، يعني من أن يتجاوز، يعني فرماه على جدار أو من فوق جدار. قال: وفي الباب عن أبي هريرة. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا. وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعائشة أم المؤمنين الصديقة بن الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، وهي من أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه. قال: حدثنا أبو كريب. قال: هؤلاء الذين رووا يعني هذا الحديث، رووا الحديث بذلك، وهم بن عمر وأبو هريرة وجابر وعائشة وأنس، هؤلاء الخمسة هم من السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي زادت حديثهم على ألف حديث، وهم أبو هريرة وابن عمر، يعني هؤلاء الخمسة، ويضاف إليهم أبو سعيد الخدري وابن عباس، يضاف إلى هؤلاء الخمسة الذين ذكروا هنا أبو سعيد وابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع، وهم الذين جمعهم السيوطي في الألفية بقوله: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر، أي البحر بن عباس، وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. قال: حدثنا أبو كريب. قال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن نافع ابن أبي نافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا سبق إلا في نصل أو صف أو حافر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. ثمر أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو صف أو حافر. واستبق المراد به العوض الذي يعطى للسابق من المتسابقين على الخير، وكذلك ما يعطى للمتراميين اللذان يستعملان الرمي ويتنافسان فيه ويتسابقان فيه من معرفة الإصابة، وكذلك مثل ذلك أيضا الخبز الذي هو الإذل. فلا سبق أي لا جعل يعني يكون في المسابقة إلا في هذه الأمور الثلاثة، لأنها من وسائل الجهاد ومن العدة للجهاد، ويكون الجعل من غير المتسابقين، يكون الجعل من غير المتسابقين. وقد قال بعض أهل العلم أن الأمر مقصور على الثلاثة التي هي الرمي، وكذلك الخيل، وكذلك الإبل، لأن هذه هي التي تستعمل بالجهاد ولأنها من وسائل الجهاد.